بيتنا دراج الورد انزرعت بغنانينا بدنا بعد نغني بعد نضوي هالليلينا زهرتنا دراج الورد انزرعت بغنانينا بدنا بعد نغني بعد نضوي هالليلينا عطول بحبك عطول بخبيك بعيني أحبك كربينا وبعزك بنينا Sorry, no.